هذه ابن تيمية رحمه الله في رسالته الفتوى الحموية الكبرى في أواخر هذه الرسالة حسر الشيخ أقسام الناس في باب الأسماء والصفات في ستة أقسام، ولا يمكن أن يخرج من هذه الأقسام الستة أحد من المنتمين إلى الإسلام والباحثين في باب الأسماء والصفات. القسمان الأولان يتفقان في الجملة في إجراء النصوص على ظاهرها دون التعرض لتأويلها، ولكن بينهما فرق كبير. أحد الفريقين على الحق المحض والآخر على الباطل، أي من يقول إن نصوص الصفات تجري على ظاهرها وتبقى ولا تؤول، منهم من يجريها على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى ويجعل نصب عينيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منهج السلف، وعليه السلفيون المتأخرون والمعاصرون، أي إن نصوص الصفات تجري على ظاهرها وتبقى ولا تؤول، ولكن المراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله، لأن النصوص تتحدث عن الله ولا علاقة للمخلوق بهذه الصفات. وإن حصل نوع من الاشتراك أحيانا في بعض الصفات والأسماء إنما ذلك في المعنى الكلي، ولكن بعد إضافة صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق إن النصوص تبقى على ظاهرها اللائق بالله. إذا قلنا استواء الله ونزول الله ومجيء الله ووجه الله، هذه الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى لا الظاهر المناسب لنا نحن المخلوقين. هذا فريق من القائلين بأن النصوص تجري على ظاهرها وتبقى ولا تؤول. الفريق الثاني الذي يوافق في الجملة في عدم التأويل هم المشبهة، القائلون بأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بما نعقل، ولا نعقل من هذه الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، فصفات الله تعالى كصفات المخلوق بهذه الجرأة. هذا فريق من الفريقين الأولين أو من القسمين الأولين، ولكن بينهما الفرق واضح. ولا يغرك قوله اسمان يجريان على ظاهرها، وهذا الاشتراك اشتراك شكلي. القسمان الآخران نفات ينفون صفات الله تعالى كلها، بل ولا حتى الأسماء، هم الجهمية، أو فريق ينفي جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء هم المعتزلة، وفريق يفرق بين ما جمع الله وهم الأشاعرة، حيث يثبتون الصفات العقلية التي سموها في اصطلاحهم صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة النفسية، أجروا هذه الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، بهذا وافقوا أهل السنة والجماعة واستحقوا القول بأنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف، ولكن لا يستحقون اللقب بأنهم من أهل السنة والجماعة، وهذا ما نصرح به في كل مناسبة. ومن أراد ومن لديه التباس في الأمر وشك في أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة فليبحث معنا، فنحن على استعداد لإقناعه، وخصوصا إذا كان دارسا، ولا نريد أن نناقش ونحاور الجاهل الذي يؤمن بهم بالتقليد، لكن نريد الدارس للعقيدة للمنهج، لأن مناظرة العالم لها نتيجة ومناظرة الجاهل لا نتيجة لها، كما يحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت عالما إلا غلبته، وما ناظرت جاهلا إلا غلبني. الجاهل لا تنبغي مناظرته، لأنه يلجأ إلى الإساءة والقوة، وربما إلى مد اليد ومد اللسان، ويفعل كل وفعل كل ما يريد أن يفعل إذا عجز عن الدليل. هؤلاء هم النفاء. وهناك فريقان واقفان هما اللذان نحن الآن في صدد البحث عنهما، أي بعد أن انتهينا من المفوضة. المفوضة في الحقيقة من قسم النفاء، لأن المفوض الذي يزعم أنه يفوض معاني النصوص إلى الله تعالى ويدعي عدم معرفتها، إنه لم يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو من النفاء. الفرق بين المفوض وبين الواقف دقيق جدا، سنسمع الآن الكلام على الواقف لنقارن بين الواقف وبين المفوض. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله. أحد القسمين من الواقفيين يرون بأن النصوص محتملة، يحتمل أن يكون ظاهرها ما يليق بالله تعالى، ويحتمل أن يكون ما لا يليق بالله ولا تعني إثبات الصفات، فنحن نقف دون تعيين ودون خوض إلى تحديد مراد الله تعالى من هذه الصفات، من هذه النصوص المحتملة التي تحتمل ما يليق بالله تعالى وما لا يليق بالله، تحتمل إثبات الصفات وتحتمل غير ذلك. وهؤلاء في حكم النفاة أيضا، لأنهم لم يثبتوا. لا يكون الإنسان مثبتا إلا إذا سلم لله في خبر الله، وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام في خبره، فأثبت لله الصفات كما هي ثابتة في الكتاب والسنة. هذا الواقف المتردد، وقوم يمسكون عن هذا كله. هذا واقفي معرض إعراضا كليا، ولا يثبت حتى الاحتمال، يمسكون عن هذا كله حتى عن ذكر الاحتمال، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، تقدير احتمال أنها تثبت ما يليق بالله وتقدير احتمال غير ذلك ضد ذلك، بل يتكلفون تكلفا الإعراض الكلي، كلفوا أنفسهم ما لم يكلفوا. الإعراض هو الذي فيه تعب وفيه مشقة وفيه عنت، لأن كون الإنسان وهو عربي مثلا يفهم معنى ينزل ومعنى يستوي ومعنى استوى ومعنى يجيء ومعنى جاء، ثم يدعي أنه يعرض عن معاني هذه النصوص ولا يذكر حتى الاحتمال، هذا كلف نفسه ما لا يطاق. وكثير من الخلف المعاصرين يظنون أن هذا منهج السلف، وهذا خطأ كبير. منهج السلف منهج العلم والمعرفة والتحقيق واليقين، يعرفون نصوص الصفات معرفة مفصلة، لا يخفى عليهم شيء من معاني القرآن إلا ما استأثر الله بعلمه، كالحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، فيما عدا ذلك يعرفون المفردات ويعرفون الإعراب ويعرفون كل علوم القرآن وعلوم السنة، بل هم الأساتذة في ذلك، منهم ورث الناس علم الكتاب والسنة. واتهام السلف بأنهم قوم أميون لا يزيدون على تلاوة ألفاظ القرآن وسرد ألفاظ الحديث تهمة باطلة ومخالفة للواقع. وهذه طريقة الواقفية المعرضة والواقفية المترددة أحسن حالا من الواقفية المعرضة، وكلهم على باطل، وهم شر من الجهمية الصريحة، كما نقل عن الإمام أحمد أنهم شر منهم، لأن أولئك عرفت موقفهم وتتحفظ منهم لأنهم نفاة صرحاء، وهؤلاء يدعون الورع المزيف الذي يمنعهم من تدبر كتاب الله تعالى، لذلك هم شر من الجهمية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. هذا استقراء منه رحمه الله، درس عرف سبيل المؤمنين وعرف سبيل المجرمين رحمه الله. إنما يكون الإنسان كامل المعرفة الكمال البشري النسبي إذا عرف السبيلين. من عرف سبيل المؤمنين معرفة صحيحة والتمس الهدى في الكتاب والسنة، وعرف طريق المجرمين، فهو الذي يكون على يقين في دينه ويحب دينه محبة صادقة ويكره ما يخالف الدين من الجاهلية بأنواعها على علم وبصيرة، لا يكون مقلدا لا في معرفة سبيل المؤمنين ولا في معرفة سبيل المجرمين، بل درس السبيلين وعرفهما. ارجع لمعرفة هذه النقطة الهامة إلى كتاب الفوائد لابن القيم، عندما يحلل العلامة ابن القيم الأثر المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما توقظ عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كلام عظيم جدا حلله العلامة ابن القيم في الكتيب الذي حسب ظني أنه موجود لدى كل طالب علم. ارجعوا إلى هذا الكتاب لتعرفوا هذه النقطة المهمة. قسم الناس إلى أقسام في هذه المسألة. وشيخ الإسلام أحد الذين عرفوا السبيلين، والعلامة ابن القيم جعل من عرف السبيلين مثال ذلك الصحابة، وليس ذلك منحصرا فيهم، بل بعض علماء الأمة الذين وفقهم الله ودرسوا السبيلين في مقدمتهم فيما نعلم الإمام ابن تيمية عرفوا السبيلين، لذلك كان شديد الحرص على هداية الأمة والإبقاء على دعوتهم وعلى عقيدتهم وشريعتهم ورد الشبه عن العقيدة والشريعة معا. نعم. والصواب في كثير من الآيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بس هذه القطعة مهمة، يقول شيخ الإسلام والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، الطريقة الثابتة التي كان عليها سلف هذه الأمة، وهي إثبات الصفات على ظاهرها كما يليق بالله، ذلك كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. لاحظ إن هذه المسألة التي مثل لها شيخ الإسلام بنصوص الفوقية والاستواء والعلو، وهي مشكلة الآن عند كثير من علماء الكلام الذين شهد لهم شيخ الإسلام نفسه قربهم من منهج السلف وهم الأشاعرة. استواء الله تعالى على عرشه التي هي الصفة الفعلية، وعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته التي هي الصفة الذاتية، هاتان الصفتان يرى شيخ الإسلام إن النصوص التي دلت على هذه الصفة قطعية، وإثبات علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، وإثبات استواء الله تعالى على عرشه، أما العلو فثابت بالكتاب والسنة والدليل العقلي والدليل الفطري والإجماع. نقل الإجماع في ذلك غير واحد من أئمة المسلمين كالأوزاعي وابن عبد البر ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وغيرهم، أن علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، وأنه بائن من خلقه وهم بائنون منه، ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والعقل السليم الصريح والفطرة السليمة والإجماع، إجماع الصحابة ثم إجماع التابعين الذين أشار إليه الأوزاعي بقوله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه إلى آخر كلام، وهو من أتباع التابعين من أقران الإمام مالك. هكذا تثبت هذه الصفة العظيمة وهي صفة ذاتية بحيث لا يجوز اعتقاد بأن الله يزول من علوه لحظة من اللحظات. ومع ذلك نفي هذه الصفة ما أيسر عند علماء الكلام عند الأشاعرة في كتب مقررة في المعاهد العلمية الدينية وكليات أصول الدين والدعوة، ينفون نفيا صريحا دون تردد. واستواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية أيضا ثابتة بالكتاب والسنة. انتبه، نقول في صفة الاستواء ثابتة بالكتاب والسنة والعقل السليم الصريح حيث يوافق الكتاب والسنة، بمعنى أصل إثبات صفة الاستواء بالكتاب والسنة، بحيث لو لم يرد في الكتاب والسنة إخبار الله بأن الله استوى على عرشه لا سبيل للعقل إلى إدراك ذلك وإثبات ذلك. لكن إذا أثبت الكتاب والسنة العقل السليم الصريح يوافق ولا يخالف. إذن نقول هذا باعتبار أصل الإثبات. ثم بعد ذلك حصل الإجماع من الصحابة والتابعين وتابع التابعين على هذه الصفة، فصارت الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والعقل الصريح السليم والإجماع. إنما فرقنا بين الصفتين هكذا لأن الصفة الأولى ليست من الصفات الخبرية المحضة العلو، وأما صفة الاستواء هي من الصفات الخبرية المحضة. فرق بين الأمرين. وتكررت المسألة هذه غير مرة ولا نزال نكرر إن شاء الله، المقام يقتضي ذلك. قال شيخ الإسلام: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريق الصواب في هذا وأمثاله بما يعلم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض. وكما قلت مع ذلك نفى القوم نفيا صريحا، وفي بعضها انتبه من هنا، وفي بعض آيات الصفات وأحاديثها قد يغلب على الظن ذلك، أي إثبات تلك الصفات مع احتمال النقيض، مع احتمال النقيض أي نسبيا، أي بالنسبة لبعض الناس الذين قل علمهم وضعف إيمانهم. احتمال النقيض ليس راجعا إلى ذات النصوص، ولكن راجع إلى فهم الإنسان وإيمان الإنسان وعلم الإنسان التالي لتلك النصوص. وإلا النصوص في حد ذاتها لا تحتمل النقيض أبدا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: إن الله ينزل في آخر كل ليلة كما تعلمون، وهل يحتمل النقيض إذا تتبعت هذا الحديث وما في معناه؟ هل إثبات الفرح وإثبات القدم وإثبات الضحك هذه النصوص هل تحتمل النقيض في حد ذاتها؟ لا، احتمالها للنقيض أمر نسبي، بمعنى قد لا تصل بعض النصوص خصوصا من السنة إلى حد التواتر. طبعا القرآن كله تواتر. الصفات الثابتة بالسنة قد تصل النصوص إلى حد التواتر كصفة الاستواء، وقد لا تصل إلى حد التواتر من الآحاد، لكنها صحيحة ثابتة. طالما صحت وثبتت في حد ذاتها لا تحتمل النقيض، لكن احتمال النقيض راجع كما قلنا، هذا أمر نسبي إلى فهم الإنسان وعلم الإنسان وإيمان الإنسان. يشرح هذا الكلام كلام شيخ الإسلام الآتي، حيث يقول: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. هذا معناه، يعني معنى كلامي مع احتمال النقيض، اجعل هذا الكلام بين قوسين ثم اجعل الجملة الآتية تفسيرا لهذا الكلام: وتردد المؤمن في ذلك، في إثبات تلك الصفات وعدم إثباتها، وبحسب ما يؤتاه من العلم واليقين، لضعف العلم ولضعف اليقين والإيمان، ولكونه مقلدا قد يتردد، وقد يخرج من منطقة التردد باطلاعه الواسع وعلمه النافع وإيمانه القوي الذي يصل إلى درجة اليقين. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نور العلم، نور اليقين، هذا النور هو الذي يحفظك من التردد في هذا الباب ويجعلك على اليقين، وهو باب خطير يجب أن يدرس طلاب العلم ليصلوا إلى درجة اليقين. هذا ليس علما يدرس لنيل الشهادة أو للاختبار، إيمان، إيمان بربك تدرس لتطلع وتتجاوز التقليد إلى اليقين مع الاعتماد على الله. ولا يجوز الإعراض والاعتماد على علمك وفهمك وذكائك. لذلك قال الشيخ رحمه الله: نعم. وما اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لا يعرف اصطلاحهم أوهم في الغرة ما يوهمه السراب للعطشان ازداد ايمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فان الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل اعلم كان للحق اشد تعظيما وبقدره اعرف اذا هدي اليه. قال الشيخ رحمه الله: ومن اشتبه عليه ذلك او غيره من المسائل التي قد تشتبه على طالب العلم، سواء كان ذلك في المطالب الإلهية أو في النبوات أو في شؤون المعاد أو في الشريعة في الأحكام في أي شيء، ومن اشتبه عليه ذلك، من اشتبهت عليه المسائل، اشتبه عليه الحق والباطل ولم يستطع أن يفرق ولم يستطع أن يستدل بالنصوص على الحق وعلى رد الشبه، ماذا يعمل؟ يلتجئ إلى الله، فليدعو بما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل، وفي لفظ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض خالقهما، عالم الغيب والشهادة، عالم كل شيء، ما شهدنا وما غاب عنا، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شرع الله لنا هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح في قيام الليل، على لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغ عن الله إلى عباد الله، لا يلتبس عليه الأمر، ولكن هذا تشريع لأمته لتتأسى أمته بصفة عامة والدعاة بصفة خاصة، يكثرون من هذا الدعاء، وخاصة في وقتنا هذا الالتباس كثر، الدعاة الذين يزعمون الدعوة إلى الإسلام كثروا، وصغار طلاب العلم وقعوا في تردد وشك، أين الحق؟ أين الصواب؟ أي جماعة على الحق؟ وأيها على الباطل؟ الصواب مع من؟ مع أي جماعة؟ مع أي فريق؟ شبابنا في حيرة على مفترق الطرق، عليهم أن يلتجوا إلى الله ويدعوا بهذا الدعاء، ويقوموا آخر الليل يكثروا من هذا الدعاء. وبهذه المناسبة أنصح شبابنا الابتعاد في هذا الوقت عن الأشرطة المشوشة، أشرطة الردود والطعن، طعن الناس بعضهم في بعض، ورد الناس بعضهم على بعض، والخوض في المسائل السياسية الشائكة، لأن السياسة الجارية ليست سياسة إسلامية، سياسة جاهلية. إن انشغل طالب العلم في صغره وهو غير ناضج في عقله في علمه يقع في لبس وفي شك وفي تردد، ربما ينتهي شبابه وهو في هذا التردد. لذلك من باب فعل الأسباب يبتعد عن هذه الأشرطة وهذه المهاترات التي كثرت في هذه الأيام، ويلتمس الهدى في كتاب الله. وفي أثناء التماس الهدى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يتصل بالعلماء الفقهاء الذين هم على علم بالكتاب والسنة، الذين يستدلون على ما يقولون بالكتاب والسنة، ولا يشغل أوقاتك بالصحف والجرائد والإذاعات وما يسمعون من الإذاعات الأجنبية. تتصل بهؤلاء العلماء، هذه أسباب. مع ذلك أنت تلتجئ إلى الله بهذا الدعاء حتى تسلم. قال الشيخ رحمه الله: وفي رواية لأبي داود إنه كان يكبر في صلاته في صلاة الليل ثم يقول ذلك: علينا أن نعمل بهذه السنة لنسلم في ديننا، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كان يقول لتلاميذه: اقتدوا بمن مات، يعني من؟ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بمعنى إن العلماء المعاصرين في وقته ينبغي أن يتأسى طلاب العلم لا بهم ولكن بمن مات، الذين ماتوا قبل أن يصابوا بالفتنة، إيمانهم سليم وفهمهم صحيح وعقيدتهم سليمة. إذا كان عبد الله بن مسعود في وقته يوصي بهذه الوصية لتلاميذه، فما بالنا نحن؟ ينبغي أن نقتدي بالعلماء العاملين الذين ورثونا هذا العلم بواسطة هذه الكتب، لكن عندما نطلب العلم في هذه الكتب نتصل بمن نثق فيهم من علمائنا الأحياء. والناس درجات، وكلنا نعلم درجات العلماء اليوم. قال الشيخ رحمه الله: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا، لا بد من الافتقار إلى الله، إنما يحرم العبد التوفيق ويحرم العلم النافع إذا لم يفتقر إلى الله ولم يلتجئ إلى الله واعتمد على ذكائه وفهمه وعلى عقله وعلى شيوخه. أما إذا افتقر إلى الله وحده وأعلن جهله وضعفه بين يدي الله وطلب العلم والمزيد من التوفيق ودعاه وأدمن النظر مع ذلك في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، يشير الشيخ بهذا إلى المصادر للدين، المصادر للشريعة، المصادر للعقيدة. ابدأ بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لك أن تقول: ما الحاجة بعد الاطلاع وبعد دراسة كتاب الله وفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما الحاجة إلى كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؟ الحاجة ماسة. كل يدعي الآن، جميع الأحزاب والفرق المختلفة، كل يدعي أنه يتبع الكتاب والسنة وفهم ما عليه من الكتاب والسنة، لكن ما الذي يفرق بين الدعوة الصحيحة والدعوة الباطلة؟ موافقتك لفهم الصحابة وفهم التابعين وأئمة المسلمين، موافقتك لعقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة أئمة المسلمين. بمعنى كما كان الأولون اللاهق منهم يقتدي بالسابق. سمعتم كلام الأوزاعي؟ كنا نقول والتابعون متوافرون. انتبهوا لهذه الجملة الاعتراضية بين شرطتين، والتابعون متوافرون، بمعنى إن أتباع التابعين كانوا يتأسون ويستأنسون ويستعينون بمفاهيم التابعين على فهم الدين، والتابعون يقتدون بالصحابة، والمرجع مرجع الجميع رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به في سنته الصحيحة وما نزل عليه من كتاب الله. لذلك في مثل هذا الوقت، لئلا يلتبس عليك الأمر عندما يدعي كل داع وكل مدع أنه على طريقة الكتاب والسنة، اعرف مفاهيم الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم. إذا وافق مفهومك مفهوم هؤلاء السادة فأنت على الحق، فهمت الكتاب والسنة. وأما لو قلت هم رجال ونحن رجال، ندرس كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا حاجة بنا إلى الرجال، هذا من علامة الخذلان، هذه طريقة مخالفة لما كان عليه السابقون الأولون المسلمون الأولون، الذي كان يتأسى اللاهق منهم بالسابق ويحترمه ويستفيد من علمه ويستأنس برأيه ويستعين بفهمه على فهم الكتاب والسنة. الشأن كل الشأن أن تفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، ولا سبيل لك إلى ذلك حتى تعرف موقف الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من النصوص التي تستدل بها، كيف فهموها وكيف استدلوا بها. إياك أن تستقل بفهمك الخاص، لا يغرنك كلام الإمام أبي حنيفة عندما قال ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء من التابعين فهم رجال ونحن رجال. افهم هذا الكلام، كلام عظيم لكن يحتاج إلى فهم. من هو أبو حنيفة؟ من التابعين، بمعنى هم أقراننا نحن وإياه، حق أن يقول هذا الكلام لأنه من التابعين. إذا ترك كلام زملائه وأقرانه ليأخذ كلام التابعين وكلام الصحابة له حق أن يقول هذا الكلام، لكن هل أنت الآن تستطيع أن تقول في كلام تابع التابعين وفي كلام أئمة المسلمين هم رجال ونحن رجال؟ لا، خطأ. أنت رجل بمعنى أنك ذكر لست بأنثى، لكن هل أنت رجل مثلهم في العلم والفهم والإيمان والتقوى؟ لا، لست مثلهم، أنت رجل آخر وهم رجال آخرون، يجب أن تقتدي بهم وتستعين بفهمهم على فهم الكتاب والسنة. وإنما ضل من ضل في هذا الوقت بسبب إعراضهم واستخفافهم بعلماء المسلمين الأولين والمعاصرين والغرور الذي ركبهم حتى أخذوا الكتب وخرجوا إلى البوادي ليدرسوا ويتفقهوا من بطون الكتب بفهمهم الخاص، فضلوا وأضلوا، وقضى الله عليهم تخفيفا لشرهم رحمة منه سبحانه، جمعهم في مكان واحد فقضي على جلهم إن لم يكن على كلهم فخف الشر. ولكن أتباعهم والذين يشبهونهم في المنهج موجودون وبكثرة، كلها طريقة حرورية. النشاط الموجود الآن في الساحة الذي يكفر المسلمين ويجعل ديدنهم تكفير الملوك والرؤساء والزعماء، هذا عملهم الصالح. هؤلاء وإن سماهم الناس تبه شبابنا لأمثال هؤلاء فليبتعدوا عنهم، وهم شر من غيرهم من الأحزاب كالأحزاب الصوفية المايا الضعيفة يمكن التحفظ منهم. أما الذين يتغنون باسم السلفية الجديدة، ليس عندنا سلفية جديدة، السلفية امتداد للسلف، إذا عرفت السلف عرفت السلفيين. أما هذه العبارات التي بدأت الآن تنتشر بين الشباب، السلفية الجديدة، ما هي السلفية الجديدة؟ يقولون السلفية الجديدة تريد القضاء على السلفية القديمة، كلام إنشائي خطابة لا تأثير له، على الشباب أن يأخذوا هذا المنهج الذي أشار إليه شيخ الإسلام، انتبه. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا، اجعل هذه قاعدة، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة وكلام التابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. وهذا ما سلكه شيخ الإسلام في هذه الرسالة الفتوى الحموية، نقل زيادة على نصوص الكتاب والسنة، نقل نقولا عظيمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء إلى وقته في القرن السابع الهجري. لذلك هذه الرسالة من أنفع رسائل شيخ الإسلام لطالب علم، أن يعرف الحق ويعرف أهل الحق. انفتح له طريق الهدى لأنه التمس الهدى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتأسى بعلماء المسلمين الذين هم ورثة الأنبياء في فهم الكتاب والسنة. ثم إن كان قد خبر، هذه كذلك نقطة أخرى هامة، إذا قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة، إلى أين انتهوا؟ إلى الحيرة، إلى نفي الله، إلى نفي وجود الله. ونهاية كلام المتكلمين حتى الأشاعرة كالشيوخ الأربعة والخمسة الذين نقلنا كلامهم غير مرة، كالإمام أبي الحسن وإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين والشهرستاني والرازي والغزالي، اطلعوا على نهاية هؤلاء، نهايتهم الحيرة والبكاء والندم، وتحذير الناس من النظر في علم الكلام. منهم من صرح بالتوبة الصريحة، ومنهم من بقي في حيرة لا يعرف أين ربه، وليس هو على يقين في إيمانه بربه سبحانه. يسأل أحدهم تلميذه إذا دخل عليه، هل أنت على يقين في وجود الله؟ يقول الطالب نعم. يقول احمد ربك. شيخ عالم كبير يقول للتلميذ هذا الكلام، هذا ما انتهى إليه أقدام علماء الكلام. وعرف الكلام ماشي إلى الآن، هذه نقطة ثالثة. وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، وإن سموه برهانا ودليلا قاطعا هي شبهة، ليس بدليل وليس ببرهان، ورأى أن غالب ما يعتمدون ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها. الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد كقياسهم صفات الله تعالى على صفات خلقه أو قياس ذات الله تعالى على ذوات خلقه. قياس الفارق فهو قياس فاسد وهو قضية كلية لا تصح إلا جزئية كقولهم لو أثبتنا لله تعالى الصفات تكون أعراضا لأن ما لا يقوم إلا بغيره فهو عرض فإذا صار الصفات أعراضا صار هو جسما إذن السلامة عدم إثبات الصفات كلام فاسد أو دعوى إجماع لا حقيقة لها هذه الكلية غير صحيحة أو دعوى إجماع لا حقيقة لها. في المعاصرين الآن من يقول كيف تنالون من الأشعرية وهم محل إجماع المسلمين؟ يا سلام، من هؤلاء المسلمون الذين أجمعوا على الأشعرية؟ متى وجدت الأشعرية ومتى ولد أبو الحسن الأشعري؟ متى؟ كل هذه الجماعات هذه الفرق التي ألفت فيها الكتب من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إنما بدأت أقدمهم في عهد التابعين كدرهم كجعد بن درهم الذي أفتى علماء التابعين بكفره فقتل، وأما الأشاعرة فبعد ذلك في عهد تابع التابعين في العهد العباسي. كيف يقال إجماع؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين العلماء والخلفاء في عهد الأمويين وأواخر عهد وأوائل عهد العباسيين أين هم؟ دعوى بأن الأشاعرة محل إجماع جهل وضلال، ليست محل إجماع، فرقة حديثة حدثت أمس في عهد العباسيين، لا يقال بمثل هذا أنها محل إجماع، إجماع فاسد. أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، لا يقصد الشيخ بالمذهب المذاهب الفقهية ولكن مذاهب أهل الكلام على اختلافهم، الألفاظ المشتركة لعله يعني الألفاظ المتواطئة، لأن الاتفاق الذي بين صفات الله تعالى وصفات خلقه في المعنى العام تواطؤ، التعلق بمثل هذا التواطؤ ثم الاستدلال بذلك إما على إثبات التشبيه أو على نفي الصفات كل ذلك باطل. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة على من؟ غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان. إذا سمع طالب علم صغير كل صفة عرض والعرض لا يقوم إلا بالجسم والجسم هو الذي لا يحتاج إلى غيره في قيامه وفي وجوده، فإثبات صفات الله تعالى يؤدي إلى إثبات الأعراض وإلى اعتقاد أنه جسم يخطب. من يسمع مثل هذه الخطبة وهو غر جاهل لا يعرف، جاهل يغتر بالألفاظ وبالتشدد وبثرثرات أهل الكلام، من عرف كل ذلك أنها لا حقيقة لها ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. هذا جواب إذا افتقر العبد. هذا الكلام كله متسلسل معطوف بعضه على بعض، فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه إلى آخره لعفوا. ثم إن كان قد خبر، لأن جواب إذا انتهى، فإذا افتقر العبد إلى آخره انفتح له طريق الهدى، هذا جواب إذا. ثم إن كان العبد قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة إلى آخره، ازداد، إذا هذه الجملة خبر كان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. من عرف هذه المعرفة كلها، من خبر نهاية أقدام المتفلسفة والمتكلمين، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا شبها، ثم علم إن ما يعتمدونه دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة إلى آخره، من عرف كل ذلك ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. أي إن معرفة هذه الجاهليات وهذه الشرور تزيدك علما وتعظيما لكتاب الله، لذلك قال فإن الضد يظهر حسنه الضد، أي تعرف الحق والباطل، تعرف بطلان علم الكلام بما ذكر الشيخ. إذا عرفت بطلان علم الكلام بهذه النقاط التي عددها الشيخ، وأنت قد أدمنت النظر في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وأئمة المسلمين، التمس الهدى في كتاب الله، مع معرفتك لهذه الجاهليات وهذه البلايا، إذا حصل ذلك للإنسان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، أو كما قيل، وكل من كان بالباطل أعلم. هذا الكلام الذي نقوله دائما، الذي قاله العلامة ابن القيم، الذي هو معنى كلام عمر الذي تقدم، انتبه ماذا يقول شيخ الإسلام: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. هذا ما نعانيه في كثير من الصالحين اليوم، الذين لم يعرفوا الباطل قط، لا يعرفون باطل الصوفية ولا باطل علم الكلام ولا باطل التشريعيين جماعة البرلمان، ولا يعرفون ولا يتصورون تصورا سليما ضرر علم الكلام وضرر التصوف وضرر التشريع الجديد الذي يشرعه خريج كلية الحقوق، يجهلون ذلك وهم صالحون ومتمسكون وملتزمون، لكن تغيب عليهم هذه الجاهليات، لذلك لا يتأثروا ولا يقلقون أبدا لهذه الشرور المنتشرة الآن بين الشباب. فكرة التصوف انتشرت باسم العبادة ومستعينة بالتبليغيين، وفكرة التحزب لبعض الأحزاب السياسية التي تستغل الدين وتجعل الدين وسيلة لا غاية انتشرت، لا ينتبه لهذا كثير من الناس. وانتشرت الحرورية بعد أن سمت نفسها بالسرورية، كثير من الناس ينخدعون ويسمون السلفية الجديدة. وانتشرت الدعوة إلى الديمقراطية الغربية باسم الشورى تلبيسا على الناس. من لم يعرف هذه الشرور لا يتأثر، يتمسك في دينه ويلتزم ويعبد الله مرتاح، لا تجده قلقا يهتم هذا الاهتمام. ما الذي جعل شيخ الإسلام قضى حياته كلها في التعلم والتعليم والجهاد والدفاع والتأليف والردود؟ لأنه عرف الشر، عرف سبيل المجرمين كما عرف سبيل المسلمين. لذلك الأمر ليس بالهين بالنسبة لمن عرف السبيلين.